طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب حكم صيد الحرم. باب حكم صيد الحرم. قال الشيخ: أي حرم مكة، أي حرم مكة. هنا عندنا يعني هذه الترجمة تتعلق بها مسألتان اثنتان. المسألة الأولى مناسبتها، ولعل المناسبة عندكم ظاهرة، أنه لما ذكر صيد المحرم ذكر صيد الحرم، والفرق بينهما أنه صيد المحرم خاص بحال الإحرام، وصيد الحرم هذا عام للمحرم ولمن داخل حد الحرم ولو لم يكن محرما. ولما كانت الأحكام فيهما متقاربة جدا والجزاء واحد وما إلى ذلك ذكر بجوار بعض، وإن كان سيأتيك بعد قليل أن بينهما فروقا، أن بينهما فروقا. هذه المسألة الأولى، إذن مناسبة الترجمة وعرفتها. المسألة الثانية، محتوى هذه الترجمة. الشيخ قال: باب حكم صيد الحرم، أي حرم مكة، أي حرم مكة. الحقيقة يعني هذه الترجمة الشيخ سيذكر فيها حرم مكة اللي هو يحرم فيه الصيد وفي صيده جزاء مثل صيد المحرم، وسيذكر أيضا حكم صيد المدينة، صيد المدينة، وسيزيد الكلام إلى ذكر حدود حرم المدينة، ثم أيهما أفضل، المجاورة بمكة أو المدينة، وهكذا سيتطرق إلى مسائل مشابهة لذلك. إذن الخلاصة، خلاصة أنه هذه الترجمة الأصل فيها الكلام على حرم مكة صحيح، ولكن سيزيد الشيخ كلاما غير هذا، وهذا ليس خاصا بالروض، حتى الزاد سترى أنه صاحب الزاد أيضا عنده كلام زايد على هذا. قال: أي حرم مكة، أي حرم مكة. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال. صيده أي صيد حرم مكة، أي صيد حرم مكة. فالعبرة بما كان فيه، العبرة بما كان فيه وقت اصطياده أو استدامة إمساكه، العبرة بما كان فيه وقت اصطياده، يمسكه في مكة أو يمسكه خارج الحرم ثم يدخله حيا إلى الحرم. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال، على المحرم والحلال يعني غير المحرم. ثم استدل لذلك: حرم مكة أنتم تعرفون أن له حدودا، صح؟ لا حدود، له حدود معروفة، كنت عرضت لكم سابقا يعني، ها؟ خريطة تتعلق بهذا، ما أدري راحت. على كل حال، المراد إنه حرم مكة فيه له حدود. الحدود أنت تراها التي على الطرقات، صح؟ إذا خرجت من جهة المدينة يقول عند التنعيم حد حرم مكة، نهاية حد الحرم، وكذلك من الجهات الأخرى، وهذا معروف. ولكن يوجد شيء آخر، حدود تفصيلية بين هذه الأماكن، بين مداخل مكة. فهمت كيف؟ إلى الآن مثلا من جهة جدة في حد، من جهة المدينة في حد، من جهة الطائف وكذا في حد. طيب بين هذه الحدود كيف الوصل بينها؟ هذا الوصل مرتب يعني موضح على الجبال كأنه مخيط خياطة بالتفصيل على كل حدود مكة، وموجود علامات على الجبال تدور على مكة كاملة، وهذه العلامات قديمة جدا جدا، وأحصاها بعض الباحثين المهتمين بمكة، أحصاها بعض الباحثين بلغت نحو 1000، وطبع فيها بحث وصورها وأخرجها، أميال واضحة لتحديد يعني هذه الحدود بالضبط، يعني على الجبال تماما، وهي قديمة جدا، وهي قديمة جدا، هذه ليست من الأشياء الحديثة. كما أنه يوجد أيضا بمناسبة هذا، يوجد أميال أخرى في الطريق بين مكة والمدينة، يعني على كل تقريبا أظن كل ميل تقريبا من مكة إلى المدينة يوجد حجر علامة على تمام ميل، تمام ميل، منذ أن تخرج من المدينة إلى مكة والعكس على الطريق كاملا. وهذا أيضا فيه بحوث معاصرة، يعني أناس تتبعوا هذه وأخرجوها في بحوث، ممكن تبحث عنها في النت، تقول الأميال الحجرية أو نحو هذا، وستجد كلاما حولها. طيب، قال: يحرم الصيد على المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال: وحكم صيده كصيد المحرم. إذن هذه المناسبة التي لأجلها ذكر الشيخ هذا هنا، حكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء، فيه الجزاء يعني على التفصيل الذي ذكر لك، له مثل لا مثل له، ما له مثل هل قضي به لم يقضى به، ما لا مثل له يعدل إلى القيمة، وهكذا. قال: حتى على الصغير والكافر، حتى على الصغير والكافر، يعني يقول لو أن صغيرا أو كذلك عبدا أو كافرا اصطاد شيئا من صيد الحرم فإن عليه الجزاء. إذن جزاء الصيد يعامل معاملة الأحكام الوضعية، معاملة الأحكام الوضعية. ايش نقصد بالأحكام الوضعية؟ يعني التي إذا وجدت أسبابها وجدت أحكامها، وجدت الأحكام والنتائج. يعني لو أن صغيرا مثلا اصطاد حمامة، صغير 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات اصطاد حمامة، وبقيت في يده، أو ذبح أكلها إلى آخره، فهل عليه جزاء؟ نقول نعم عليه الجزاء، عليه الجزاء. وهذا يعني مرتبط بشيء تمت الإشارة إليه سابقا، وهو أن الأشياء التي فيها إتلافات لا يفرق فيها، لا يفرق فيها من الفاعل وكيف كان، هل له عذر لا عذر له إلى آخره، لا يلتفت بذلك. قال: طيب الصغير واضح، الكافر يعني هو ممنوع أصلا من دخول حرم مكة، صح ولا؟ فكيف يكون يصيد؟ نقول المسألة هنا ليست على حكم دخوله، وإنما على حكم صيده لو وقع، على حكم صيده لو وقع. قال: لكن بحريه لا جزاء فيه. هذا استثناء من هذا التشبيه، استثناء من التشبيه. هو قال لك أن حكم صيده كصيد المحرم، صح؟ قال: لكن بحريه لا جزاء فيه، يعني أن صيد البحر إذا كان داخل حد الحرم فإنه لا جزاء فيه، فإنه لا جزاء فيه. وهذا فيه إشارة إلى مسألة مهمة، وهي من أوضح الفروق بين صيد المحرم وصيد الحرم. صيد المحرم له أن يصيد صيد البحر، صح؟ حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولكن داخل حد الحرم ممنوع صيد البر وصيد البحر أيضا، وصيد البحر أيضا. لكن هل يوجد أصلا بحر داخل حد حرم مكة؟ أي ممكن يوجد بحيرة، مجمع ماء، غدير كذا، فيكون فيه سمك، فنقول هذا هو الحكم فيه، فنقول هذا هو الحكم فيه. طيب، يقول: لكن بحريه لا جزاء فيه، لكن بحريه لا جزاء فيه. فإذا هذا من الفروق، يعني في إشارة أصلا إلى فرق من الأصل، وهو أنه صيد البحر، صيد البحر مباح للمحرم، محرم على من كان داخل حد الحرم وإن كان لا جزاء فيه. فهذا فرق، ثبته عندك يا قاسم حتى لا يضيع، يعني مع النوم وكذا ربما ضاع. طيب، أيضا خذ فرق آخر مجانا مع هذا، وهو القمل. تذكرون إيش الحكم؟ محرم حال الإحرام، صح؟ محرم ولا جزاء فيه، صح؟ هنا العكس، ليس محرما، ليس محرما. صار عندنا السمك والقمل الحكم فيهما بالعكس، السمك مباح للمحرم محرم على من داخل حد الحرم. القمل محرم على المحرم مباح لمن كان داخل حد الحرم. لماذا أبيح يعني حرم على المحرم وأبيح لمن داخل حد الحرم؟ لأنه إنما حرم على المحرم لأجل الترفه، يعني نوع من الترفه إزالته، يعني إزالته فيها نوع من الترفه، وهذا ليس من الأشياء المطلوب اجتنابها هنا إذا كان داخل حد الحرم. قال ولا يملك ابتداء بغير إرث. هذه فائدة أتى بها الشيخ يعني ليقضي على جميع التساؤلات المتعلقة بهذا الباب، بمعنى أنه يقول نحن نقول لك لا يصيده، طيب فإن قلت لو وجده يباع هل يشتري؟ ليس هو الذي صاد. لو أهداه إنسان اصطاد مجموعة من الحمام وأهداه هي، فهل يقبل؟ نقول لا. قال ولا يملكه ابتداء بغير إرث. لا يملكه يعني من كان داخل حد الحرم لا يملكه ابتداء بغير إرث. كيف بغير إرث؟ يعني أنه إذا كان قد مات له قريب وهذا القريب يملك صيدا، يملك صيدا، فإن هذا يملكه، فإن هذا يملكه بالإرث، يملكه بالإرث. ولماذا استثنوا الإرث؟ استثنوا الإرث لأن الإرث ملك قهري، لأن الإرث ملك قهري. الأصل أن الإنسان لا يملك إلا باختياره، ولكن بعض الأشياء يملكها رغما عنه، يملكها رغما عنه، وهذا واحد منها، وبقيت ستة إن شاء الله تبحث عنها وتجدها إن شاء الله تعالى. غير هذا بقي ستة أشياء كلها فيها ملك قهري. قال ولا يلزم المحرم جزاءً كذلك. هذا جواب على سؤال آخر مقدر، هو ماذا لو كان الإنسان محرما ودخل حد مكة، دخل حد الحرم في مكة واصطاد حمامة، فهل نقول عليه شاتان، شاة لأجل الإحرام وشاة لأجل داخل حد الحرم؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما هو جزاء واحد. قال ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي. هذا فرق جديد. كم فرق الآن تقدم معنا؟ فرق السمك قد نص عليه الشيخ، والفرق الثاني القمل أشرنا إليه، وهذا خذ فرق ثالث. قال يحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه. ما الفرق بين الشجر والحشيش؟ تعرفوا الحشيش؟ ليس الحشيش المكافحة المخدرات، هذاك شيء لا علاقة لنا به، لكن هنا إيش؟ حشيش، أي الشجر، الشجر الصغير الذي ليس له ساق سمى إيش؟ سمى حشيشا. الغالب يكون يطرق على الأشياء التي تنبت في الربيع نحو هذا، والشجر الذي يكون له ساق. قال الأخضرين، هذا القيد، هذا قيد أول. والأخضر أخرج، نعم أخرج اليابس، أخرج اليابس، ولا نقول أخرج الأصفر مثلا والأحمر، لأنه يمكن يكون يعني فيه حياة ولكن لونه أصلا هكذا. فقول الأخضر المراد يعني شيء نامي غير الميت، وهذا هو القيد الأول. والقيد الثاني قال إيش؟ اللذين لم يزرعهما آدمي، اللذين لم يزرعهما آدمي، خرج بذلك ما زرعه الآدمي، مثل شجر الشوارع مثلا الذي تزرعه البلديات، فهذا لا يدخل في، لا يدخل في المحظور شرعا وليس نظاما، وتدخلون مشاكل بعدين. البلدية ممنوع عندهم، يعني إذا كان واحد يكسر يعني يكون عليه غرامة أو شيء من هذا. قال لحديث ولا يعضد شجرها. وفي رواية ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. لا يعضد يعني لا يكسر، لا يكسر الشجر، ولا يحش حشيشها. فهذه هذا الحديث وفي الصحيحين فيه ذكر شيئين، يعني الشجر والحشيش. قالوا في رواية لا يختلى شوكها، لا يختلى شوكها يعني لا يقطع شوكها. وما الفائدة من ذكر هذه الرواية الثانية يا شيخ علاء؟ الحشيش ذكر في الرواية الثانية ولا في أصل الحديث؟ أي لماذا ذكر الرواية الثانية ذي؟ ها الله يفتح عليك. نعم قوله وفي رواية ولا يختلى شوكها. شيخ البهوت رحمه الله يهتم بزيادة الروايات والألفاظ والأدلة التي تكون يكون فيها دفع لأقوال أخرى, يكون فيها دفع لأقوال أخرى. فعندنا الحنابلة عندهم رواية ثانية في المذهب تقول إنه إذا كان الشوك, إذا كان شوك فالشوك مؤذي فلا بأس أن يزيله, لا بأس أن يقطعه. فالشيخ جاء بالرواية الثانية في الحديث ليرد على الرواية الثانية في المذهب. جاء بالرواية الثانية في الحديث وفي رواية لا يختلى شوكها, لماذا؟ ليرد على الرواية الثانية في المذهب. واضح يا عباد الله؟ ماشي. طيب قال ويجوز قطع اليابس, ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع. هذه أشياء يجوز للإنسان أن يأخذها, يجوز للإنسان أن يأخذها. ودائما احرص أنك لا تجعل في الأحكام مستثنيات ولا مبطلات. زين, حتى لو ذكرها الفقهاء قالوا يبطله كذا يستثنى كذا, فحاول أول شيء إذا جاءك مستثنيات اعرضها على القيود, فإن كان شيء منها لتخلف قيد من القيود فقل الحمد لله أنا أحفظ القيود وهذه تخرج بالقيود. وكذلك الأشياء المبطلة أو نحوها اعرضها على الشروط, فإذا كان فيه شيء منها يخرج لمخالفة شرط من الشروط فقل الحمد لله أنا أحفظ الشروط وهذه تخرج بها, بس أحط أضع تنبيه عندها والحمد لله. واضح؟ هذا يساعدك في التركيز في كل أبواب الفقه, هذا ليس خاصا بالعبادات ولا المعاملات ولا غيرها. قال ويجوز قطع اليابس لأنه خرج بقوله الأخضر والثمرة. الثمرة هذا لأنها ليست داخلة في الحد الأول, ليست من الشجر ولا من الحشيش, ثم الثمرة يخلفها شيء آخر. قال وما زرعه الآدمي لأنه قال الذين لم يزرعهما آدمي. قال والكمأة والفقع. الكمأة والفقع تعرفون هذا؟ يعني هذا اي الكمأة تخرج من الأرض والفقع كذلك يخرج في أعقاب الأمطار, أمطار مخصوصة في أوقات مخصوصة يخرج منها ها اي ثمر مخصوص في أراضي مخصوصة. واضح صح؟ يعني هو الغالب يعني يوجد وقت من السنة, وقت من السنة اللي هو في أوائل الشتاء وما قريب من الوقت الذي نحن فيه الآن, إذا جاءت أمطار نحن عندنا يسمونه الوسم. فإذا جاءت أمطار في هذا الوقت فإنه في أعقاب الشتاء, إذا جاء وقت الربيع فإن الأرض في الغالب أنها تنبت بإذن الله, وأيضا تخرج هذه الأشياء الفقع وهذه الأشياء. والكم أو الفقع يعني أنا لم أقف على كلام يعني واضح في التفريق بينها, في التفريق بينها. نحن عندنا في الدارجة في العامية يوجد عندهم فروق ولكن بمصطلحات أخرى. في الفقع يقولون زبيدي ويقولون خلاسي, فهذان نوعان مشهوران فيه وكلاهما يعني غاليان في الأثمان جدا. وثم نوع لا يلتفتون إليه, ثم نوع لا يلتفتون إليه أبدا, لعله هو المسمى هنا فقعا لعله, لأنه بعض أهل اللغة رحمك الله ذكروا أن الفقع هو رديء الكمى وأن الناس لا يلتفتون إليه كذا, فقل لعله هو شيء يسمونه عندنا بالدارجة في القصيم يسمونه هوبر. الهوبر هذا يعني شيء ما يلتفتون إليه. على كل حال هذه الصورة تقرب لك الكلام. هذا هو الفقع, هذا هو واضح هنا ها؟ ليس واضحا؟ تقرب أكثر لي. طيب فهذا الفقع, هذه صورة أخرى له. في أحد عندهم في البلد هذا فقع موجود سمونا عبد الله ترفاس؟ أي هذا هو الترفاس, ترفاس وليس تلفاز شيء آخر, هذا ترفاس. وغالي عندكم صح؟ غالي لأنه نادر لأنه نادر لأجل هذا هو غالي. قال وكذا الإذخر، وكذا الإذخر يعني أنه يجوز التقاطه. طبعا لماذا جاز هذا الكمأة والفقع وكذلك كل الأشياء التي تشبهها يا شباب، الفطر، أنواع الفطر هذه التي تخرج كلها كذلك، لماذا جازت؟ لأنها مش مثل الثمرة، مثل الثمرة، بل هي أولى من الثمرة. لماذا أولى؟ أي الثمرة مرتبطة بالشجرة وهذا غير مرتبط بشجر. قال وكذا الإذخر، أقصد غير مرتبط بشجر يعني أنه لا يقتطع منه، لا يقتطع منه. قال وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر، قال في القاموس حشيش طيب الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا هو الإذخر، شوفوا صورته، هذا هو الإذخر، نوع من الشجر، هذا شكله، ويباع عند العطارين بنحو هذه الأشكال، هكذا أو هكذا، تجده لو بحثت في جوجل إذخر ستجد أنه يخرج لك عند العطارين، كثير يبيعونه، يقولون هو حشيش طيب الرائحة. أنا ما جربته الحقيقة، ولكن قال لك حشيش طيب الريح، وقال لقوله صلى الله عليه وسلم للإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم مكة قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فلنجعله لقيننا وبيوتنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فاستثني بذلك. طيب قال ويباح انتفاع، خلاص قرب الصورة هنا، ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. يباح انتفاع بما زال أو انكسر، زال يعني انقطع تماما، انفصل عن شجر، أو انكسر، انكسر يعني ولو لم ينفصل انفصالا تاما. قال بغير فعل آدمي، بهذا القيد بغير فعل آدمي، مفهومه أي أنه لو كسر آدمي فنقول لا ممنوع. قال ولو لم يبن، ما معنى ولو لم يبن؟ أي ولو لم ينفصل، يعني بنتم وبنا، يعني افترقتم عنا وافترقنا عنكم، فولو لم يبن يعني ولو لم ينفصل. معنى هذا الكلام يعني جاءت رياح وكان في أشجار، مثلا شجر سمر مثلا أو طلحة وكذا، فانكسر منها، كسر منها غصن كبير، ثم صار بقي متدليا، هو ميت لكنه بقي متدليا بشيء من القشرة يمسكه، فنقول له أن يستفيد منه، يقطعه ويستفيد منه. فإن قلت الآن نحن عرفنا أن موضوع الشجر هذا وما يتعلق به هذا حكم من الأحكام الخاصة بماذا؟ بالحرم، وليس مما له علاقة بالإحرام. فيبقى السؤال الآن، ما دام أنه شيء جديد الآن يتعلق بالحرم فقط، فكيف يكون جزاؤه؟ لأنه لم يمر بنا سابقا. قال الشيخ وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، شجرة صغيرة تضمن بإيش؟ بشاة، شاة يعني شاة مطلق، دائما إذا قلنا شاة يشمل الضأن والمعز. قال وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا جاء يعني كما عندك في الحاشية، روي عن عطاء يعني الذي وقفوا عليه في المراجعة، عن عطاء رضي الله عنه. طيب قال وتضمن طيب السؤال الآن، السؤال كيف نفرق بين الشجرة الكبيرة والصغيرة؟ ها؟ أي قال بالعرف، عرفا يعني ليس بالسنتيمتر ولا كذا، وإنما إيش؟ وإنما بالعرف. قال ويفعل فيها كجزاء صيد، يفعل فيها، وفي نسخة قال فيهما في الجزاء يفعل فيهما إيش؟ كجزاء صيد. يعني كيف؟ يبذل للفقراء إلى آخر ذلك. قال ويضمن حشيش وورق بقيمته، الحشيش والورق يضمن إيش؟ بقيمته. الحشيش ما يشبه الإذخر يعني، من غير الإذخر يضمن هو والورق بقيمته، يعني لو أنه اقتطع ورقا قال أنا أحتاج هذا الورق، أنا أستفيد منه علاج أو صبغة أو غير من هذا، نقول يضمن بقيمته، يضمن بقيمته. لماذا ضمناه بقيمته؟ يعني هذا هو الأصل يا شباب، الأصل أن الأشياء تضمن بإيش؟ قالوا يضمن حشيش ورق بقيمته وغصن بما نقص. حشيش والورق يضمن بقيمته لأنه لم يرد فيه أثر، لم يرد فيه نص بتحديد ما يجب فيه، فنرجع إلى الأصل وهو القيمة. قال وغصن غصن بما نقص، فإذا كان انكسر شيء من الشجرة غصن وليس كامل الشجرة فنقول بما نقص ينظر ما القدر الذي نقص من قيمة هذه الشجرة. فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه، سقط ضمانه. شيء منها يعني من إيش؟ ها؟ يعني من الغصن أو الورق أو الحشيش. إذا استخلف شيء منها يعني نبت شيء مكان ما تلف فنقول إيش؟ يسقط ضمانه. قال كرد شجرة فتنبت، كرد شجرة فتنبت، يعني كما لو أنه اقتطع شجرة فقلنا له أنت ما تعرف هذا ممنوع داخل حد الحرم ممنوع، قال ما كنت أعرف ظنيت إذا حليت من الإحرام يجوز. فلو أنه أرجعها وصارت ما يعني ما تأثرت بشيء نقول الحمد لله، لو تأثرت بشيء صار نقص منها شيء فنقول بقدرها. قال لكن يضمن نقصها وهذا الذي ذكرته لك. ثم قال وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل. ما علاقة هذه المسألة بهذا الموضوع؟ هو قال قطع الأشجار، قطع الأشجار، فبقيت أشياء أخرى ربما فعلها بعض الناس يكون فيها أخذ لشيء من داخل حد الحرم. الآن الحيوانات عرفنا، الأشجار انتهينا، بقي التراب والحصى. طيب بعض الناس يفعل هذا، يقول لك الشيخ إنه يكره ذلك، يكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل. وهذا مروي أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما، مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويزداد النهي، يزداد النهي إذا كان هذا الإنسان الذي ينقله يعتقد فيه اعتقادا باطلا فيكون ذريعة إلى بدء سلسلة الاعتقادات الباطلة. يعني الاعتقادات الباطلة يعني يبتدأ فيها بس طرف مثل طرف خيط المسبحة ثم تأتي متتابعة، لأنه أنت فتحت الباب فكل واحد يبدأ يزيد منه، يزيد من عندك كما يشاء. وصمنا الله وإياكم.